بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المجموعة الثانية، الشريط التاسع عشر، موسى عليه السلام وهلاك فرعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في قصص الأنبياء. تكلمنا بحول الله وبقوته عن قصة نبي الله آدم ويونس وصالح والعزير وداود وسليمان وزكريا ويحيى وأيوب، وتكلمنا عن قصة نبي الله موسى في الدرس الماضي، وها نحن مع اللقاء الثاني في قصة نبي الله موسى عليه وعليهم السلام. توقفنا عندما انطلق نبي الله موسى من مصر إلى مدين، بعدما عرف أن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، وبعدما نقل إليه هذه النصيحة رجل مشفق كلف نفسه المشقة عندما جاء من أقصى المدينة يسعى ناصحا. فخرج نبي الله موسى فزعا هاربا من بطش فرعون، سار إلى مدين بلد النبي الصالح شعيب التي كان فيها الأيكة، وللأيكة قصة سنذكرها بعد في هذه السلسلة إن شاء الله. انطلق حافي القدمين بلا زاد وبلا استعداد لرحلة طويلة مستقبلها مجهول غير مأمونة العاقبة. كان يأكل في طريقه ورق الشجر حتى أن اخدرار البقل لون الورق الأخضر يظهر من بين أسنانه وفي فمه. وصل هناك إلى مدين فوجد الرعاة قد ساقوا الأغنام يسكون، وقد ازدحموا على بئر، وهناك بعيد عن الرجال وجد من دونهم امرأتين تزودان، يعني تدفعان الأغنام إذا حاولت الغنيمات الاقتراب من الرجال. قال: ما خطبكما؟ ما الذي أخرجكما؟ قالتا إننا خرجنا لنسكو الغنم ولا يمكن أبدا أن نخالط الرجال، ولعل أن الوالد شيخ كبير. فلما انطلق الرعاة سقى لهما بلا أجر بلا ثمن، سقى لهما ابتغاء مرضات الله. قال بعض أهل العلم وكان البئر عليه صخرة عظيمة لا يقوى على حملها إلا 10 من الرجال، فحملها وحده رغم أنه جائع ومرهق، حملها وحده وسقى لهما وتولى إلى الظل، جلس تحت ظل شجرة يرفع الشكوى إلى رب الناس. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الدعاء الدعاء، ما إن فرغ من الدعاء حتى رزقه الله بوظيفة وعروس وشقة لو صح التعبير. على طول بعدها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ولذلك النصيحة لكل الشباب الذين لا يستطيعون الزواج لكثرة العراقيل والعقبات الكؤودة، خذوا بالأسباب، ومن أهم الأسباب الدعاء. خذوها من قصة نبي الله موسى، غريب حافي القدمين لا يملك كسرة خبز، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأي أدب، يقول يا رب أنا مغتمص في بحر خيرك لكن أريد المزيد، إني لما أنزلت إلي من خير، يعني خيرك مغرقني بس أنا فقير في الخير، زدني من الخير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكانت القصة التي بسطنا فيها القول في الدرس الماضي، أبي يدعوك يريد أن يكافئك على السقيا لنا، انطلق معها قال سيري من ورائي لا تسيري بجواري ولا أمامي. قالت لما؟ قال أخاف أخاف أن يطير الهواء طرف ثوبك فتكشف القدم فيسقط نظري عليه، كيف أدلك على الطريق إذن؟ قال ألقي بحصاه يمينا أدخل يمينا شمالا أدخل شمالا إلى أن وصل إلى الرجل الصالح شعيب. من أهل العلم زي الإمام مالك بن أنس من قالوا إن شعيب هو شعيب النبي، وكان قد طال عمره بعد هلاك أمته إلى أن بلغ عصر نبي الله موسى والتقيا وزوجه. ومنهم من قال لا بل هو رجل صالح والقرآن لم يذكر اسمه، ما قالش شعيب ولا مش شعيب، وقال رجل من مدين، ونحن نميل كل الميل إلى القول الثاني والعلم لله عز وجل. خرج نبي الله موسى إلى بلاد مدين شريدا وحيدا طريدا نائيا عن الأهل قصيا عن الأخلاء، فلم يكد يسمع دعوة الشيخ الكريم إني أريد أن أنكحك حتى سرى فيه الأمل مصر الماء في العود اليابس. البنت الذكية التي قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرته القوي الأمين، قال سيدنا عبد الله بن مسعود أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة ابنة شعيب، عندما قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرته القوي الأمين، كان قولها في محله ولا لا؟ والثاني عزيز مصر الذي اشترى يوسف عليه السلام عندما قال لزوجه عسى أن ينفعنا أو نتخذه إيه ولد، نفع ولا ما نفع؟ وده نفع الشعب المصري كله، إذ أن الله أخرج أجدادنا به من أزمة اقتصادية طاحنة. والثالث من؟ أبو بكر الصديق عندما عهد بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن جميع الصحابة. أي نعم، طاب مقام موسى عليه السلام عند شعيب وأتم أقصى الأجلين، لأنه مهر العروسة كان إيه؟ اشتغل 8 سنين مجانا أو 10، أتم أقصى الأجلين يكلأ أمور الشيخ ويدبر شؤونه، وتم زواجه بإحدى بناته، وبعدها بعد 10 سنين غربة تحركت في صدره نشوة الحنين إلى الأهل والوطن، ونزعت نفسه إليه، ولج به الشوق والهيام. بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب لكنها وطن. استأذن موسى عليه السلام شعيبا، أريد أن أرجع إلى أهلي، أريد أن أرجع إلى البلد التي نشأت فيها، على ترابها ولدت وعلى أرضها درجت، دعني. قال لك هذا. فجمع موسى عليه السلام أشتات المتاع وهيأ الرحل واستعد للسفر، وقام صهره الكريم فوهبه بعض الشياه وبعض الأغنام، وانطلق سيدنا موسى عليه السلام مع زوجه في رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر إلى مصر. وفي سيناء وفي ليلة شاتية باردة جدا مظلمة، ضل سيدنا موسى الطريق في سيناء. سيناء صحراء واسعة، لا سيما في زمانهم، والصحاري الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود، والناس فيها من خرج منها بأمان الله فقد كتبت له الحياة. ولذلك العرب بيسموا الصحراء على سبيل التفاؤل مفازة، مع إنها مهلكة، مفازة، لأن العرب يحبوا التفاؤل، مفازة، الصحراء مفازة، مفازة على سبيل الفأل الحسن. ضل الطريق فحار في أمره والتوى عليه قصده، وإذ به يحاول أن يقدح الزناد ليشعل النار. الزناد لا ينقضح منه الشرر ولا يستطيع أن يشعل النار، حار، حار في أمره. وإذ به يرى من على البعد نارا، فحق الرحل وأسرع وحده بعدما قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. امكثوا هنا، امكثوا. وانطلق فوجد عندما اقترب من النار أمرا عجيبا عجيبا، وجد شجرة من العوسج شك خضراء مشتعلة فيها النار، والنار نورها يملأ المكان ولا يستزيد النيران، شجرة العوسج إلا اخضرارا، نار تأجج. والشجرة كلما زادت النار ازدادت اخضرارا. سبحان الملك، شجرة خضراء، خضراء، نار عظيمة مشتعلة فيها، وهي مخضرة، بل لا يزيدها اشتعال النار إلا اخضرارة. حجب اقترب منها على الجانب الأيمن بجبل الطور في الوادي المبارك المسمى بطوى، مش كده؟ على جبل الطور في سيناء، في جانبه الأيمن في الوادي المقدس، في الجانب الأيمن من جبل الطور المسمى بطوى. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اللهم اجعلنا من أهل خشيتك، اللهم آمين. أي نعم، في طوى اقترب من الشجرة وإذ به يسمع نداء ملك الملوك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أي نعم، فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طوى ده اسم الوادي الذي في الجانب الأيمن، الذي هو في الجانب الأيمن من جبل الطور، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ملك الملوك يكلم سيدنا موسى تكليما، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ربنا يكلمه يذكره بالآخرة، يذكره أنه اصطفاه وأنه أرسله. ثم قال له ربنا مؤنسا، تخيل نفسك لو كنت أشجع الشجعان في صحراء وليلة باردة وصفير الريح يسقب الآذان وفي الظلام الدامس تجد شجرة خضراء جدا مشتعلة فيها النار لا تزيدها النار إلا اخضرارا، تقترب تسمع صوت عظيم ولا ترى المتكلم يقول لك أنا ربك اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لا شك أنك ستمتلئ فزعا وستمتلئ رعبا. أراد ربنا أن يؤنس سيدنا موسى فقال له مؤنسا وما تلك بيمينك يا موسى؟ أولا يعلم ربنا ما الذي بيمين موسى؟ بلى يعلم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. هي عصايا، يبقى أجاب إجابة كاملة. تحس إن سيدنا موسى بسط القول في الإجابة، هي عصايا أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي، ومش عايز أطول في الكلام بقى، ولي فيها إيه؟ مآرب أخرى. طب ما كفاية هي عصاي، هو يعني العصاية بنستخدمها في إيه؟ نتوكأ عليها ولو كنا رعاة أغنام نهش بها على الغنم. ليه سيدنا موسى لو صح التعبير مطى في الجواب؟ الله يكلمه، الله يكلمه ويؤنسه، فأراد أن يزداد أنسا بكلام ملك الملوك له فأطال في الجواب. مش كده ولا ايه؟ تخيل انت لو واحد بقى بتحبه قوي في الله كده، واحد يعني بتحترمه وتوقره، وقابلته مرة يا سلام تحاول تلزقله تطول معاه في الكلام، يسألك سؤال تجاوب له في مقاله، وتقعد كلام منه وكلام منك، عايز تأنس عايز تتشرب مش كده؟ فلذلك أطال في الجواب، ولما شعر أنه أطال اقتصر مؤخرا فقال ولي فيها مآربه. أي نعم. فقال له ربنا عز وجل ألقها ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. سبحان الملك، عصا يعرفها هي معه من شهور أو سنين، ضربها في الأرض فإذ به يراها حية عظيمة تتحرك بسرعة كأنها جان. مش في آيات وصفتها إنها جان؟ الجان هنا إيه؟ مش العفريت ده، نوع معين من الحيات يضطرب في حركته سريع جدا. فضرب العصاية بقت ثعبان عظيم، حية كبيرة، فغرت فاها وتحركت بسرعة كأنها جان. فخاف، خاف سيدنا موسى وامتلأ رعبا وجرى جري. فقال له ربنا ولا، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. فأمسكها من ذنبها، من الذنب، فعادت كما كانت. سبحان الله. قال واضمم يدك إلى جناحك، ضع يدك في جيبك، في آيات أخرى في جيبك. الجيب مش مقصود بيه ده يعني تحت الايه الإبط، ها حطها في صدرك كده، الجيب دخلها جوه القميص، ها. واضمم يدك إلى جناحك، ما الإيدين هما الأجنحة، مجازا. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وضع يده تحت جناحه في جيبه، أخرجها، أضاءت المكان، نورت الوادي كأنما هي الشمس أو كأنها قطعة من القمر. سبحان الله العظيم. ثم ردها مرة أخرى وأخرجها، فعادت هي الأخرى إلى سيرتها الأولى. لنريك من آياتنا الكبرى. هذه آية وهذه آية من 9 آيات سأبعثك بها إلى فرعون وقومه. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. تقول أم المؤمنين عائشة أمن أخ على أخيه سيدنا موسى على هارون، أكثر أخ في الدنيا له منا على أخيه مين؟ سيدنا موسى. قال له يا رب أخوي هارون أشركه في أمري أشدد به أزري. فبعث ربنا هارون هو الآخر، بعث ربنا هارون هو الآخر بقى نبي بدعوة سيدنا مين؟ موسى عليه السلام. فأمن أخ على أخيه موسى على هارون عليهما السلام. شوف الأخوة، وقارن بين هذا الحال وبين الناس الذين يعيشون زمان الأنانية، محدش يعرف أخوه ولا يعرف حتى أبوه، كل يقول نفسي نفسي ومن بعد الطوفان. إيوة رب الكعبة، إيوة رب الكعبة. أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون، فتهيب الموقف واستعظم الأمر وخاف، خاف، لا سيما وهو يعرف أن فرعون عدو لدود شرس سفاك للدماء. ثم هو خرج بعدما قتل نفسا، وقد أرسل فرعون من قبل في طلبه، فذكر هذا فقال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال فرعون بيبحث عني أخاف أن يقتلون، ثم هو جبار طاغية. قال ربنا لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. طمأن سيدنا موسى وطمأنه ثانية عندما التقى بهارون وأخبره بالأمر. سبحان الله، طمأنه الله عز وجل. رسل بتخاف، أخايف من فرعون. الخوف نوعين، خوف طبيعي وهذا لا تثريب عليك فيه، وخوف شركي. خوف طبيعي ما تخاف من ظالم، تخاف من الكهرباء، تخاف من البحر، تخاف من الزلزال، خوف طبيعي لا شيء عليك فيه. لكن الخوف الشركي انك تخاف من مخلوق فتعتقد انه يملك ان ينزل بك نفعا او ضرا لا يقدر عليه الا الله. زي واحد سرق سريقه، قل احلف بالله، يقول لك والله العظيم ما سرقت. يوم الجماعه الجهله يقولوا له طب احلف بسيدنا الولي فلان، احلف بشيخ العرب، يقول لا يا عم. ليه؟ يقول لك ده اسمه العطاب، لو حلفت بربنا وانا كذاب ربنا غفور رحيم، لكن لو حلفت بده هيوديني في داهيه. اهو ده خوف شركي، ده خوف ايه؟ شركي. انتبه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طمأن ربنا نبيه موسى ونبيه هارون، وذهب موسى عليه السلام خفية إلى مصر والتقى بالأهل. وتلاقي إسرائيليات بقى يقولك سيدنا موسى وصل إلى مصر، دخل على أمه فوجدهم يتعشون التفشيل. إيه التفشيل ده؟ يقولك اللفت، كانوا بيتعشوا لفت. يعني أنا كنت قاعدين معاهم شفتهم بيأكلوا لفت، نبنا بالتفاصيل دي. وصل إلى مصر، التقى بالوالدة، التقى بالوالد، لا شك أن هناك عناق ودموع وأشواق، لا شك، لا شك من في هذا. ثم أخبر موسى عليه السلام هارون بهذا الذي كان. ولعل الله، لعل ده أكيد، ربنا أوحى لسيدنا هارون بما أوحى به لسيدنا موسى. فوصل موسى عليه السلام إلى مصر فوجد هارون ينتظره ليذهبا معا إلى فرعون. أي نعم، وصل إلى قصر فرعون. تلاقي إسرائيليات غريبة، يعني في مقالة تقول إيه، قول موجود في كتب التفاسير إن سيدنا موسى استأذن على فرعون فلم يؤذن له إلا بعد سنتين، قعد قدام القصر سنتين. إيه الكلام؟ ما هذا الكلام؟ ذهب واستأذن. قال الحرس من؟ قال موسى بن عمران. اذهب إلى فرعون قول له رسول الله يريدانك. فضحك الحرس واستهزأوا بهم. بتقول ايه؟ رسول الله؟ رسول؟ واستهزأوا بهم. ولم يدخلوهم إلا بعد فترة من الزمن. برضو إسرائيليات تقول إن سيدنا موسى لما طال انتظاره ضاق ذرعا فضرب باب قصر فرعون بعصاه بشدة ليلا، فقام فرعون من نومه فزعا وقام كل من في القصر. ما هذا السخط؟ من الذي تجرأ أن يفعل هذا؟ قالوا موسى. موسى من؟ موسى بن عمران الذي ربيناه فينا وليدا وقتل منا نفسا وهرب، هو ادخلوه. برضو دي كلها اسرائيليات، هو دخل وخلاص. الطريق ايه؟ حصل ايه؟ الله اعلم. ومفيش فيها مصلحة ولا منفعة، ولو كان في ذكرها فائدة لذكرها الله عز وجل. المهم انه دخل والتقى بفرعون، هو وسيدنا هارون. قال إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال مين أنت بقى؟ الله الله، انت رسول ربنا، مش انت موسى الذي تبنتك زوجتي آسية وربيناك؟ الله، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. كافرين بإيه؟ بنعمتي. كافرين بإيه؟ بي. مش هو قال للناس أنا ربكم الأعلى؟ قل له جاي تقولي رسول وفي إله غيري؟ مش أنت اللي ربناك عندنا يعني وخيرنا مغرقك؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك، القتيل اللي قتلت، التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. أيوة أنا قتلت واحد بس بدون قصد وأنا من الضالين، يعني مش متعمد، يعني قتل خطأ. فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قولوا يا فرعون، ايه يا فرعون؟ قل ربناك ولحم اكتفك من خيرنا، دي نعمة بتمني بها علي وسببها اصلا ظلمك واستعبادك لبني إسرائيل. شوف الآية افهمها، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني منشأ النعمة دي ظلمك لبني إسرائيل. هو أنا إيه اللي جابني قصرك أصلا؟ مش ظلمك لبني إسرائيل؟ مش تسبيحك للذكران هو الذي جعل أمي تلقيني في التابوت إلى أن وصلت إليك؟ يبقى النعمة دي أصلا منشأها إيه؟ ظلمك. شوف الرد القوي، أي نعم، قال أولو جئتك بشيء مبين. طيب أنت مختلف علي ليه؟ أنا رسول ربنا ومعايا معجزات باهرات واضحات بينة، أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فرعون جالس على عرشه، سيدنا موسى في صحن العرش، رمى العصايا على الأرض، بقت ثعبان مبين، حية عظيمة، فغرت فاها وأخذت تزحف إلى فرعون. وقعد السلطان كده والحية إيه؟ ما قرباله وعمل فتحة حية بقى، ربنا ما يريد. تلاقي عشرات من أهل العلم قالوا، فامتلأ فرعون خوفا ورعبا حتى أصيب بالإسهال. بيعمل لي إله وهو بإسهال، قالوا إسهال، قالوا إسهال. والواحد لما يخاف قوي قوي ممكن يجيله إسهال، يعني عمل لي إله وهو عايز بامبرز. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أي نعم، ثعبان مبين. فرح مسكها بقت عصاية، قال له استنى لسه الثاني، أدخل يده في جيبه خرجها بيضاء، بيضاء للناظرين كأنها فلقت قمر، ثم أعادها فعادت إلى سيرتها الأولى. طيب أي منصف عاقل يريد الحق كان آمن، يؤمن على طول. لا لا لا، ده لا آمن ولا اقتنع، ده ازداد غيا وازداد كفرا. هو بص الهامان كده، ايه يا همان رأيك ايه؟ قال رأيي ده ساحر، هو اخو سحرة. قال له بقى كده بقى، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا. لا نخلف موعد، لا تتخلف عنه انت ولنا. سيدنا موسى التقطها بسرعة بذكاء عجيب، قالوا ماشي، موعدنا يوم ايه؟ الزينة، وان يحشر الناس ضحى، يا سلام على ذكاء الداعية، ذكاء. اختار يوم العيد، يوم الزينة. تخيل ان في بعض اهل العلم يقول يوم شم النسيم اصلا هو يوم الزينة، ها؟ لان شم النسيم ده عيد فرعوني، ده لا عيد اسلامي ولا عيد يهودي ولا عيد نصراني، ده عيد ايه؟ فرعوني اصلا، فرعوني. قال هو ده يوم الزينة نفسه. قال له بس موعدنا يوم الزينة، يوم العيد. صلى الله عليه وسلم. امتى يوم الزينة؟ بالليل؟ العصر؟ المغرب؟ قالوا لا، اجمع لي بقى الناس ضحى. اشمعنى ضحى؟ ضحى عشان تبقى الرؤية واضحة لا لبس فيها. قالوا اتفقنا. اتفقنا. على الجانب الآخر أرسل فرعون في المدائن حاشرين، جاؤوه بالسحرة، بالسحارين. في فرق بين ساحر وسحار كده، كل سحار ايه؟ سحار. سحار السحار مبالغة من ساحر على وزن فعال كده، صيغ المبالغة خمسة منها ايه؟ فعال. سحار على وزن ايه؟ فعال. سحار فعال. ما الفارق بين الساحر والسحار؟ السحار هو الساحر الذي بلغ في السحر المنتهى، يعني ساحر كبير، ساحر عظيم في الباطن. جابوا له كم سحار؟ تلاقي اربع اقوال. اكبرها قال جمعوا الفرعون 80,000 سحار. 80,000 هو تعداد مصر كان ايه وقتها؟ دول السحارين مش السحرة، يعني الهفأ سابوهم، سابوا السحرة، خدوا المعلمين، المعلمين الكبار. 80,000، الله، قول في 80,000 واحد هفأ زيهم، ده كأن نص البلد كانت شغالة في السحر مش كده؟ أولم تلفت هذه نظرك؟ هذه واحدة. أقل قول قال إيه؟ لا، ده كانوا 12,000 سحار، برضو رقم مهول. أقل رأي قال إيه؟ 12,000 سحار. وأكبر رأي قال إيه؟ خلينا مع الأقل، عدد رهيب. جاء السحارون من المدائن، كل معه الحبال ومعه العصي، ووصلوا واجتمعوا في يوم الزينة، يوم العيد، ضحى، ضحى يوم العيد. أي نعم. قالوا قبل ما يرموا الحبال والعصي، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. حلفوا بمين؟ بفرعون. خد بالك لما هيسلموا هيقول ايه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. حلفوا بمين؟ بالله. قبل ما سيدنا موسى يعلمهم حاجة، ده هم أسلموا ورهبتهم طارت. بمجرد إسلامهم عرفوا أنه لا يجوز أن نقسم أو نحلف إلا بمين؟ بالله. مش محتاجة تعليم دي. النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو لا يصمت. كان السحر فنا قد ذاع في القبط، وقلنا كلمة قبط معناها إيه؟ مصر القديم، سواء مسلم سواء يهودي نصراني، عابد وثن عابد صنم. كان السحر فنا قد ذاع في القبط أمره واشتهر شأنه، وهم فيه لا يباريهم سابق ولا يلحق بهم لاحق. وشاءت إرادة الله أن يبعث كل نبي بمعجزة من جنس ما برع فيه قومه ليعجزهم. فتلاقي سيدنا موسى كان السحرة مهرة جدا في زمنه، فيأتي بشيء يعجز السحرة، صح؟ سيدنا عيسى كان الطب متقدم في وقته، فجاء بمعجزات أعجزت أهل الطب، يبرئ الأكمة، الأبرص، يحيي الموتى بإذن الله. طول يبرئ الأكمة، ما النهاردة ممكن نبرئ الأكمة، واحد يموت ناخد حق الحدقة ونركب ونعمل، برضو ما تقدروش تعملوا زي سيدنا عيسى، لأن سيدنا عيسى كان يبرئ المريض بإذن الله بكلمة، يمسح على عينيه كده اشفى بإذن الله. يخف. دي الطب يقدر يوصلها؟ لا، يحطوه يجي 9 ساعات في اوضه العمليات ويشوفوا واحد ميت ولا واحد لسه بيموت يقطعوا منه حته ولزق ورقع، ولا تنجح لما تنجحش. فهذه لا تلحق ابدا ابدا معجزات يا اخي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، اجتمع الصحراء في يوم العيد وضحى، وبقى ايه كل الناس رايحين يتفرجوا، متخيل؟ يوم عيد بقى، يعني الجيران بقى، جارتك كيلوباترا وجارتك نفرتيتي وجارك احمص وجارك رع، لك يلا يا جدع في ايه في ايه ده النهارده، حته فرجه، ده احسن فسحه في العيد النهارده. ايه الصحراء بيتحدوا موسى، يلا نتفرج. فاجتمع كل الناس، وده من ذكاء سيدنا ايه موسى عليه السلام، عايز كل الناس يشوفوا المعجزة عشان يظهر لهم عجز فرعون وقدرة رب مين؟ موسى عليه السلام. أكيد، ربما، ربما مش أكيد، ربما صاحب الأخدود الغلام ربما يكون تعلم قصة موسى من الراهب، واستلهم ما أمر به الملك الظالم من قصة موسى مع فرعون. وارد ولا مش وارد؟ قال له ياخد سهم من كنانت واجمع الناس ومش عارف ايه، يمكن استلهمها من سيدنا موسى. والدعوة لازم الدعاء يعني يأخذوا من تجارب السابقين، تعلم من الرسل، تعلم من الأنبياء، تعلم من الدعاء اللي سبقوك، تعلم منهم وخذ الدرس ولا تقع في نفس أخطائهم، اتعلم. أي نعم. المهم اجتمع السحرة، السحرة قبل ما يلقوا الحبال والعصي قالوا بعزة فرعون وسجدوا، إنا لنحن الغالبون. ووصلوا قدام سيدنا موسى، ألقوا ألقوا عصا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال ألقوا، بل ألقوا، ألقوا الحبال والعصي. سبحان الملك، سبحان الله، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، حتى هو كمان يخيل إليه من سحرهم أنها ده. عملوا إيه؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم. خد بالك من كلمة يخيل، أصل السحر أنواع، في سحر تخييل، يعني يبقى الشيء زي ما هو، كوباية شاي هي كوباية الشاي، أسحر أنا عنيك تشوفها كوباية مانجا، تشوفها حمامة، تشوفها عصفور، محدش يقدر يخرج المادة من الكنه التي هي فيه إلى شيء آخر إلا من؟ إلا الله. يعني جماد أخليه حي، من يقدر على دي غير ربنا؟ ربنا بس، ربنا بس. فحبل أرميه في الأرض يبقى حية تدب فيها الروح؟ لا يقدر على هذا إلا الله، ربنا بس. فالحبال حبال والعصي عصي، بس هم سحروا أعين الناس، سحر التخييل. قال بعض أهل العلم كان السحرة قد وضعوا على الحبال والعصي زئبق، والزئبق معدن بس سائل، المعدن الوحيد اللي سائل هو إيه؟ الزئبق. والمعدن بيتمدد بإيه؟ بالحرارة. وهم ضحى، ضحى يعني الشمس بترقع في الأرض، فرموها على الأرض اتحركت، وملوين الحبال ورسمينها بشكل اتحركت، سحروا أعين الناس، سحروها. سحر التخييل، في سحر البيان، النبي قال فيما رواه مالك في الموطأ إن من البيان لسحرا. واحد يكلمك يا أخي، يكلمك كأنه سحرك، يقنعك إن الباطل حق والحق باطل، سحر البيان. سحر البيان، في سحر قائم على صنعة علمية، سحر قائم على صنعة علمية. احنا اتكلمنا عن السحر في محاضرة مستقلة من قبل، مش عايزين لان الموضوع هيطول. طيب، سحروا اعين الناس، حتى سيدنا موسى خاف، فاوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تستلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى عصاه، رمى العصا، ألقى ما في يمينه، فإذا هي حية عظيمة تلقف تلقف عملة تلقف. قل للأباطيل التي صنعوها، يا احنا قلنا أقل رأي قال إن السحرة عددهم كم؟ 12,000. لو قلنا كل ساحر كان معاه حبل واحد أو عصاية واحدة يبقوا كم عصاية؟ 12,000. ست عصاية سيدنا موسى بلعت 12,000 عصاية. طب راحت فيه العصيان دي؟ راحت فيه؟ ده المفروض بقى العصاية دي تبقى ايه؟ قد الجامع كده تدخل، ما هي حية بس اصلها عصاية. ما هو رجع في الاخر مسك، رجعت عصاية، هي هي نفس الحجم. طب واللي بلعته راح فين؟ 12,000 حبل، 12,000 عكاز وعصاية، راحوا فين؟ حيث شاء الله. مش دي اجابة تريح؟ اصل في ناس بتيجي في ال وتتصدر لك، يا طب وراحت فين العصيان دي؟ يا قول لي يا عم حيث شاء الله، بقى انت سايب لي العصايه اللي اتقلبت تعبان ومسك لي، راحوا فين العصيان يا راجل؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معجزه مذهله. الصحراء اللي عارفين ان اللي جاء به سيدنا موسى ده مش سحر ابدا، لان حيه حقيقيه، قالوا لا لا لا هذا ليس من السحر، الرجل ده أكيد فعلا رسول ربنا صح. فألقي السحرة سجدا، قالوا كلهم قالوا آمنا برب هارون وموسى. يا الله 12,000 أسلموا في لحظة، أو لو كانوا 80,000 أسلموا في لحظة. فرعون بقى شكله وحش قوي، ياه خيه اتفضح على طول على طول، حول الكلام. آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إيه تؤمنوا بي قبل ما تاخدوا الإذن مني؟ سبحان الله، والإيمان يحتاج إلى إذن من أحد؟ العجرفة دي. وعلى طول لفق تهمة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يا ابن الذين. وعلى طول إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. على طول قال بقى كده بقى الحكاية، فأنتوا بعتوني يا أولاد الذين واتفقتوا مع موسى بن عمران وبتنكروا علي. قال ده كبركوا بقى يا ابن الذين. لحق بسرعة ولفق تهمة للناس الغلابة دي. وبعدين قال خد عندكم بقى، ده أنا سأفعل بكم الأفاعيل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. شوف في الموتى علقوا على النخل 12,000 وقطع إيد ورجل خلف خلاف، وهم ربنا ثبتهم يا أخي سبحان الله، أي ثبات؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. حلف بمن؟ بالله. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سبحان الله، وبدأوا استغفار لربنا وطلبوا من ربنا أن يفرغ عليهم صبرا وأن يثبت الأقدام وماتوا. أهم دول بقى نفخر بهم، رجالة عاشوا على الباطل ورزقوا بالتوحيد قبل الموت بلحظات وصبروا وثبتوا. تاخد من دي فايدة برضه، ان الرجل العاصي فينا مهما كثرت ذنوبه ما ييأس ابدا من رحمة ربنا. هم الصحراء عملوا ايه؟ ده طول عمرهم ضلالين، قبل ما يموتوا يمكن بعشرة دقائق ختم لهم بالخاتمة الحسنة، مش كده؟ فاللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم آمين. قتلهم وعاند عنيد سبحان الله. طب عناد فرعون نفعه؟ أبدا، يعني ينطبق عليه قول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. عامل زي خروف راح يضرب في جبل في قرونه، مين اللي هيكسر، الجبل ولا قرونه؟ فلم يوهنها وأوهى قرنه الوعل. عمل ايه؟ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا، شوف العناد، قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. سبحان الله، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بعد المعجزات دي ما أسلمش، ازداد عتوب وازداد عناد، قال بقى ذبحوا كل اللي اتبعوا موسى ذبح، واستبقوا النساء. استبقوا النساء، أما أم رجالتها تموت ويبقى الحريم، إيه اللي هيحصل؟ اللي يقصد البغاء، الانحراف. فرعون ازداد طغيانا وبغيا، وأصبح يقتل كل الذين آمنوا مع سيدنا موسى. ولذلك بنو إسرائيل قالوا لسيدنا موسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت ومن بعد ما جئتنا، لم يرفع عنا الذبح بل ازداد بعد بعثتك إلينا. الشاهد إن فرعون ازداد بغيا وقال كلاما مضحك عجيب، قال مثلا: يا هامان ابني لي صرحا بناية عالية جدا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شوف شوف شوف الغباوة، ابني لي بناية عالية عايز أطلع السماء أشوف إله موسى ده عايز إيه، ماذا يريد، أكلمه وأظن موسى كذاب لأنكم عارفين إن مفيش إله غيري الله. برضه قال للناس: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. الله أكبر، الله أكبر. ربنا أراد أن يثبت للجميع أن فرعون عاجز هزيل ضعيف، وأنزل عليه وعلى من تابعه بلايا. اسمع: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، مجاعات، محاصيل هزيلة، نقص من الثمرات، ما فيش فايدة. هل تذكروا؟ هل عادوا؟ هل تابوا إلى رشدهم؟ هل تابوا؟ أبدا، ما في فايدة. وبعدين أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل ما ربنا يبتليهم ببلوى يفزعوا إلى موسى. فرعون نفسه: يا موسى ادعوا لنا ربك. يا ابن الإيه، ما وسعة الشدائد فزع إلى الله، ادعوا لنا ربك فإن كشف عنا هذا البلاء آمنا بك ونحن معك. سيدنا موسى حريص على الناس، يدعو الله تنكشف البلية فيعودون إلى باطلهم. ربنا ابتلاهم بالطوفان، طوفان الأراضي تغرق وجهد الفلاح يضيع والبيوت تهدم والقرى تدمر، يفزع إلى سيدنا موسى: ادعو لنا ربك. يدعو ينكشف البلاء، يعود فرعون إلى سيرته الأولى. يوم ربنا يبعد بلية تانية، الجراد، جراد يأكل كل ما هو أخضر، والجراد ده جندي من جنود ربنا، لو ربنا سلطه على أمة لا يترك أخضر إلا بعدما يأكل، والجراد ما يشبعش، عنده نهمة، يأكل يعدي على غيط يسبهولك مفيش في ورقة خضرة. أعوذ بالله، اللهم عافي البلاد والعباد من هذه الآفات، اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة يا رب. يعني حتى إلى الآن، حتى الوسائل الحديثة ما بيبقاش جرادة ولا 100,000 ولا مليون، ملايين، ده بيعدوا في رابعة النهار تلاقي الدنيا ضلمت، يحجبوا نور الشمس جنود. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أي نعم. المحاصيل ضاعت يا موسى، ادعو لنا ربك ونحن معك. بعدما يكشف هذا البلاء يدعو، ينكشف البلاء، يرجع فرعون للطغيان، يقول ربنا بعت القمل. ما القمل؟ قال بعضهم البراغيث، وقال بعضهم بل القمل المعروفة. أي دي آفة ودي آفة، والاثنين أنيل من بعض. فقمل بقى إيه؟ يا سلام، تقول كده مثلا 20 مليون واحدة قمل، تجتاح الفرش، تملأ الثياب. فأنت متخيل فرعون كده لابس تاج ذهب على دماغه، وقعد على عرش من ذهب، بيقول للناس أنا ربكم الأعلى. يا جربان يا جربان، امضى في الأول. فضايح، قمل قمل، ملايين، عذاب، مش عارفين ينام، عذاب. ادعو لنا ربك، ينكشف البلاء ثم يعود إلى سيرته الأولى. يوم ربنا يبعث الضفادع، الضفادع، ضفادع بتفضع ولا اثنين ولا مليون، ملايين الضفادع، تملأ البيوت والسكك والطرقات، في كل مكان ضفادع، كل مكان دوباء. وانت عارف الضفادع بالليل لما يجي لها مزاج وتشتغل على السمفونية الضفدعية، عذاب، تعرفش تنام، ضفادع. سبحان الله، ادعو لنا ربك، يدعو ينكشف البلاء، يرجعوا تاني. يبقى الدم، يبتليهم ربنا بالدم. ما هو الدم؟ قال بعض أهل العلم الرعاف. الرعاف الواحد كده دم ينزل من أنفه، ينزف، رعاف فرعون ومن تبعه على هذا. وقال بعضهم بل الدم عند شرب الماء. يجي الواحد الموحد اللي بيتبع سيدنا موسى يملأ الماء من نهر النيل عذبا فراتا سكر سلسبيل ويشرب، ما شاء الله، أعذب مية، مية النيل فعلا مية عذبة تروي، يشرب. وأفضل ماء، ماء زمزم، أفضل ماء، ماء زمزم، أنا بتكلم عن العذوبة، ماء النيل عذب، فيشرب سكر يروي. ويجي بقى واحد من أتباع فرعون يملأ المية، مية حلوة، يحط في الكاس مية، هي يجي يرفع الإناء على فمه، في لا وقت يتحول إلى دم عبيط. دم عبيط مش يعني أهبل، يعني حتة دم، دم تقيل كده، حتة، أعوذ بالله. يجي فرعون يشرب، يبقى دم، يرمي الكاس، عذاب. ادعو لنا ربك يا موسى ونحن معك، فيدعو الله فينكشف البلاء، وأبدا فرعون لا يرجع إلى الله. وزاد جرما وزاد فظاظة، حتى أن إجرامه وصل إلى بيته. جلس مرة فرعون وقال لرجاله ماذا تقولون في زوجتي آسيا بنت مزاحم؟ قالوا آسيا أفضل امرأة في التاريخ، أفضل امرأة عرفتها الدنيا آسيا. قال لكنها أسلمت وتابعت موسى، ما رأيكم فيها؟ قالوا هي أسوأ امرأة في التاريخ، اقتلها يا فرعون، اذبحها يا فرعون، امسح بها الأرض يا فرعون، جعلها في خبر كان يا فرعون. شوف المنافقين، شوف النفاق. فأخذها إلى الصحراء وجردها من ثيابها ودق المسامير في يديها ورجليها، وكان كل وهو يدق المسامير في يديها تضحك. قال انظروا لقد جنت، أدق المسامير في يديها وتضحك، على ما تضحكين يا آسية؟ قالت أعجب، أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. ثم أمسك بحربته وأراد أن يضربها في موطن عفتها ليقضي عليها، فرفعت ناظريها إلى السماء وقالت ربي، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم الظالمين. فقبضت روحها قبل أن يضربها بحربته. يقول القرطبي وهو يعلق على آيات سورة التحريم يا لها من امرأة ذكية اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك. المهم يكون عندك اختارت الجار قبل أن تختار الدار. سفاك للدماء كل المعجزات والآيات أبدا لا يرجع. عندها ضاق سيدنا موسى به ذرعا ودعا عليه، لا سيما بعدما عرف أنه يخطط لقتله. جاءه رجل من آل فرعون قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فرعون جمع الملأ وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. أقال له ابن عمه المؤمن الذي كتم الإيمان أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أبدا فرعون لا يرجع. حذر المؤمن الذي كتم الإيمان سيدنا موسى من هذه الخطة اللعينة. سيدنا موسى دعا على فرعون وآله، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. ده سيدنا موسى اللي بيدعي لوحده، اللي قال دعوتكما، أصل هو كان بيدعو وسيدنا هارون بيؤمن على الدعاء فاستقيمة. عارف الدعوة اتحققت بعد ايه؟ بعد سنين. يبقى إجابة الدعوة معناها ايه؟ قبول الطلب. امتى يتحقق؟ لما يرى ربنا الوقت المناسب الذي تقتضيه حكمته. دعا عليهم. على الجانب الآخر أمر ربنا نبيه موسى أن يسير ببني إسرائيل ليلا خفية تحت جناح الليل. صار موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة ومعه بنو إسرائيل يحدوهم الأمل ويعصمهم الإيمان حتى قطعوا رقعة اليابسة المصرية، وإذ بهم يقفون أمام بحر لجي بعيد عريض عميق، يقف البحر أمامهم كالسد المنيع يحول دون الأمان، ويقف كعقبة كأود دون الغاية. فاستولى عليهم الجشع وملأهم الروع والفزع، لا سيما عندما علم موسى فرعون بخروجهم وأقبل في جحافل بلغت 1000 مقاتل وأدركهم عند البحر. فقال ضعاف الإيمان لسيدنا موسى البحر من أمامنا والعدو من ورائنا وليس لنا من الموت محيص ولا مفر، لقد ضعنا وهلكنا بسببك، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. معي ربي سيهدين. فأمره ربنا أن يضرب البحر بعصا، فضربه بالعصا فأصبح في البحر طريقا يبسا. قال انطلق. طريق 12 طريق، هما كانوا كام فرقة؟ 12 فرق الأسباط، 12 صف، 12 فرق. البحر بقى فيه 12 طريق، ضرب البحر بقى فيه فرق، كل فرق كليف كالطود العظيم زي الجبل العالي. مشوا على اليابسة في البحر، هنا موج عالي وهنا موج عالي وهنا يابس، كل فريق يمشي كده. ومن العجائب انهم قالوا في كل طود كوى ونوافذ يرون بعضهم من خلالها ليأنسوا. موج عالي كده وفي ايه ده ثغرات، تبص تلاقي اخوك ماشي الناحيه الثانيه، بص كده اه اخويا هناك اهو، ها وماشيين 12 طريق 12 طريق. فرعون وقف امام هذه المعجزه المذهله في دهشه. قالوا، ودي اسرائيليات بقى، قالوا ان سيدنا جبريل نزل على فرسه ف فرسة واقتربت من جيش فرعون، وكان فرعون بيركب فحل، بيركب فرس ذكر، فحمحمت له فطلبها. الفرس عايز ينزو على الفرسة، حمحمة، فأرادها الفحل فجرى من ورائها. وفرعون لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، زي صندوق زبالة فوق الفرس بيجري، والفرس بيجري ولا ايه الفرسة. سبحان الله. فدخل سيدنا جبريل الى الارض اليابسة في البحر، وفرعون دخل الفرسة بتنطلق به، الجنود طبيعي انطلقوا من وراء القائد، اي نعم، بقوا في وسط البحر. سيدنا موسى لما عدى وبنوا اسرائيل شافوا فرعون دخل البحر كده على اليابس، قالوا بقى يلا اضرب البحر بقى، يعني يغرق بقى، ده هيحصلنا. ربنا قالوا لا، واترك البحر رهوى، سيبه زي ما هو، سيبه انهم قوم ايه مغرقون، سيبه. لحد ما جيش فرعون كله بقى في وسط البحر بالتمام والكمال، قال اضرب الان، فضرب البحر مره ثانيه فعاد الى سيرته الاولى، غرقوا جميعا. فرعون بيبلبط بقى، عمال يبلبط يغرق، ينزل يشرب ميه ويبقبق، بق بق بق بق، يطلع امنت باله موسى وينزل، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، برضو في حته كبر، ما تقول امنت بالله يا اخي، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، جايبها من ايه؟ عن طريق دوران شبرا، ما تخش على طول قول امنت بالله يا اخي، اي نعم، وانا من المسلمين. سيدنا جبريل يسيبه، سيدنا جبريل يقول للنبي لو رايتني وانا ادس حال البحر الطين في فم فرعون اخاف ان تدركه رحمه الله، انا عايزه يضيع ما هو ضلالي، مال يقول له خد ابلع طين، يقول لا، يقول ابلع يا ابن الذين، خد طين اهو، خد طين، انت يعني بهدلت سيدنا موسى، خد اي نعم. ويقول له ايه؟ الان الان وقد عصيت قبله، لسه فاكر تسلم دلوقتي؟ هو التوبة ساعة الغرغرة تنفع؟ لا تنفع. هو التوبة ساعة طلوع الشمس من مغربها تنفع؟ لا تنفع. جاي تؤمن امتى وانت بتموت؟ الان وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فغرق ومات. اليهود ضعاف الايمان قالوا معقول فرعون مات؟ يا معقول؟ هم اللي شافوه، معقول؟ احنا مش مصدقين، عايزين نوقن انه مات. فدعا سيدنا موسى ربه، فامر ربنا البحر فالقى جثمان فرعون على غير السنه التي وضعها الله في الاغراق، مش كده؟ هو يئب امتى؟ بعد كم يوم؟ انما ينزل يموت ويئب، ده على خلاف السنه التي وضعها الله في الاغراق، لان السنن هذه من الذي وضعها؟ الله، وهو وحده يستطيع ان يخرقها. اي نعم، القاه البحر جسدا محطما وسلطانا مهدما ليكون لمن خلفه ايه؟ آية، يبقى عبرة لمن يعتبر، مرمي كده اليوم ايه؟ ننجيك ببدنك، بالبدن بس، ليه؟ عشان تبقى آية، آية وعبرة لمن يعتبر. الكلام ده حصل يوم ايه؟ يوم عاشوراء، فرعون ربنا انتقم منه يوم ايه؟ في يوم عاشوراء، حديث رواه البخاري، ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن السبب، قالوا هذا يوم أهلك الله فيه فرعون ونجى موسى ومن معه، قال أنا أولى بموسى منكم، وصامه وأمره بصيامه، كان في يوم إيه؟ عاشوراء. أي نعم، هكذا هلك فرعون. طبعا في كلام كتير، فرعون بقى هو مين؟ ما احنا قلنا كلمة فرعون لقب مش اسم، كل من حكم مصر قبل الإسلام، قبل الإسلام لقب الملك اسمه ايه؟ فرعون. كل من حكم اليمن قبل الإسلام لقب الملك ايه؟ طبع. كل من حكم الفرس قبل الإسلام لقب الملك ايه؟ كسرى. كسرى ده لقب. كل من حكم الروم قبل الإسلام لقب الملك إيه؟ قيصر. كل من حكم الحبشة قبل الإسلام لقب الملك إيه؟ نجاشي. احنا قلنا النجاشي ده مش اسمه، ده لقب الملك. نجاشي كان اسمه أصحمة، وأصحمة معناها بالعربي عطية. ماشي يا شيخنا؟ فكان هو مين بقى؟ في كتير من أهل العلم مالوا كل الميل إلى أن فرعون سيدنا موسى كان هو رمسيس الثاني. ليه؟ قال ما هو اللي جبتهم لقاحة في متحف التحرير ده، عبرة عبرة مش كده؟ ليه تاني؟ قال لأن فرعون سيدنا موسى عمر طويلا، ده كان موجود قبل ما سيدنا موسى يتولد، صح؟ مش هو اللي كان بيدبح الأطفال؟ موجود. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن يجعله لنا لا علينا. وإلى هذا الحد نفسه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.